أني سألت ذات يوم رسول الله ومصطفى عن معنى هذه الآية الجليلة بالذات، فقال صلى الله عليه وسلم: قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الندم على الذنب حين يفرط منك فتستغفر الله بندامتك منه عند الحاضر ثم لا تعود إليه أبدا. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، وشكرا شكرا، هذا يكفي جدا جدا. إلى الغد إذن يا فيلسوف. القاهرة، ومع آخر أغنية هذه الفترة مع شادية تغني من كلمات مصطفى الطائر ألحان نجيب السلحدار اوعى تسيبني. حبيبي وروح روح روح روح روح يا عزولي، خد يا حبيبي بتحبني وعنيك فتنولي، اوعى تسيبني وتعذبني وتطلع زي الناس ما قالولي، اوعى اوعى اوعى اوعى اوعى. شادية كلمات مصطفى الطائر الحان نجيب السلحدار. القاهرة تقدم هنا هنا هنا هنا هنا هنا الإذاعة الراديو المصري المصور آخر ساعة الإذاعة والتلفزيون كتبوا عن هنا الإذاعة والإذاعة هنا أول واحد على الصف يقول نحن هنا. الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية هنا القاهرة. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. للعلم والإحاطة في 75 سنة إذاعة. والكل على الموناليزا. الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن. مواصل شهريار الإذاعة المصرية. لما ظهرت نتيجة دبلوم المعهد العالي لفن التمثيل العربي في سنة 1947 وده كان في شهر يوليو وهي الدفعة الأولى بالمعهد، كان من بين الخريجين شكري سرحان، عمر الحريري، فريد شوقي، سعيد أبو بكر ومحمود عزمي، ولم تتخرج من الطالبات إلا طالبة واحدة هي نعيمة وصفي. الله الله الله، مش قلتيلي قبل كده إن فاتن حمامة كانت ضمن الدفعة الأولى اللي دخلت المعهد؟ آه طبعا كانت من ضمن الدفعة الأولى اللي دخلت المعهد. طب معقول فاتن حمامة تسقط وما تاخدش الدبلوم؟ صحيح فاتن حمامة ما خدتش الدبلوم إنما ما سقطتش. إيه دي؟ فزورة دي؟ لا هي مش فزورة ولا حاجة، اللي حصل إن الدفعة الأولى أول ما دخلت المعهد ابتدى المنتجين يتعاقدوا مع الطلبة والطالبات علشان يشغلهم في السينما، فثابت المعهد من سنة تانية كل من وداد حمدي، زينات علوي وفاتن حمامة معاهم، لأن العقود انهالت عليهم للعمل في السينما، وإن كانت زينات علوي فضلت العمل كراقصة. أنا شخصيا أعرف إن والدة الفنانة هالة فاخر كانت طالبة في الدفعة الأولى بمعهد التمثيل، ووقتها اتعرفت على الفنان فاخر فاخر اللي اتجوزها وفضلت بعد كده تقعد في البيت وما كملتش الدراسة في المعهد. ده في اكتر من طالبة من اللي دخلوا الدفعة الاولى من معهد التمثيل اتجوزوا وفضلوا يسيبوا المعهد ويتفرغوا لبيت الزوجية. يا ترى مين كان اول الدفعة الاولى من المعهد؟ شكري سرحان ولا عمر الحريري ولا كمال حسين ولا فريد شوقي ولا عبد الرحيم الزرقاني بطل حلقتنا؟ اول الدفعة كان الفنان حمدي غيث، والتاني كان الفنان عبد الرحيم الزرقاني، اما ثالث الدفعة فكان الفنان نبيل الالفي، وتقرر سفر الاول والتاني لبعثة لدراسة الاخراج المسرحي في ايطاليا. يعني سافر حمدي غيث وعبد الرحيم الزرقاني للبعثة. اللي سافر للبعثة حمدي غيث ونبيل الالفي. الله، مش بتقولي الاول والتاني؟ والتاني كان عبد الرحيم الزرقاني، طب ليه ما سافرش وسافر نبيل الالفي الثالث؟ لان عبد الرحيم الزرقاني كان سنه يوم التخرج 34 سنة، بينما الاثنين التانيين لسه في العشرينات من عمرهم. يعني عبد الرحيم الزرقاني هو كان اكبر طالب اتقبل في الدفعة الاولى. ما زعلش عبد الرحيم الزرقاني انه ما سافرش البعثة، انما اثبت تفوقه كممثل في السينما والمسرح، بالاضافة لكده مخرج في المسرح وتعين مدرس في معهد التمثيل. انا اعرف ان الاستاذ عبد الرحيم الزرقاني كان يمتلك صوت جميل ومعبر، وده اللي خلاه من اشهر ممثلين الاذاعة، وبيعتبر من جيل رواد ممثلين الاذاعة مع صلاح منصور ومحمد علوان ومحمد التوخي وغيرهم، علشان كده شارك في اكثر من 2000 تمثيلية اذاعية. ما شاء الله، ده رقم كبير فعلا. ما هو ده اللي خلى الأستاذ محمد محمود شعبان يختاره لتمثيل دور شهريار مع الفنانة زوزو نبيل. بصراحة إذا كان الأستاذ عبد الرحيم الزرقاني ما قدمش في حياته الفنية غير مسلسل ألف ليلة وليلة فده يكفيه. علشان كده لما توفى الفنان عبد الرحيم الزرقاني يوم 1/11 سنة 1982 كرموا المسرح القومي وخصص قاعة لتمثيل المسرحيات الراقية عليها، وإذا كان عبد الرحيم الزرقاني مات من 37 سنة لكن أعماله الفنية لم تمت، وخاصة دور شهريار في الإذاعة، لأن الفن الصادق لا يموت. للعلم والإحاطة. الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن. هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج عيد عبد الله. أصدقاء الساهرين إلى جوار أجهزة الراديو، السلام عليكم ورحمة الله. نهاية أسرة، تمثيلية أخرجها الفنان محمود السباع، عالج فيها قضية حب فتاة ثرية لشاب من عامة الشعب، استطاع بكفاحه ومثابرته أن يرتقي قمة المجتمع المصري. فهل تقبل أسرتها بعد ذلك زواجه منها؟ الإجابة نتعرف عليها من خلال هذا الأداء الفريد للفنانة زهرة العلا والفنان صلاح سرحان. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. نهاية أسرة. نهاية أسرة تمثيلية كتبها أحمد عباس صالح ويخرجها محمود السباع. أنا متأسف أوي، بلغني الخبر وأنا برا. متشكرين أوي يا أستاذ محمود، نحن وصلنا في الأغراب بتاعك. بس كان يجب أكون جنبكم، أنا اتضايقت خالص لدرجة أني كنت عاوز أسافر واجي على مصر. على العموم اللطف قاسم كان فيه البركة. الحقيقة كانت مفاجأة، ما صدقتش أول ما قريت الخبر في الجرايد. أنت عارفة أن الجرايد المصرية ما بتوصلش إلا بعدها بمدة، لكن صدفة وقريت الجورنال اللي كان فيه الخبر. نقول إيه عمر؟ أيوة، لو كان الخواجة الكلب ده اتأخر شوية كانت الثورة لحقته. الجماعة دول بيبقى عندهم حاسة شم غريبة، بيحسوا بالمستقبل ويعملوا حسابهم. على العموم الخواجة ده كان من الأول ناوى على نية زي دي. أنا فاكر سنة 1949 لما اتلغت المحكمة المختلطة، كنت وقتها في البكالوريوس جاي أخد من والدي مصاريف الكلية عشان أخش الامتحان. بالحق اللص قاسم راجل مكافح بصحيح، هو ليلة هو معانا في الظروف دي كنا تعبنا خالص. على العموم إحنا عيلة واحدة. بابا ما كانش بيعتبره سواق أبدا، كان ساعات يخنق ويشخط فيه لكن كان يرجع يصالحه تاني. المرحوم كان قلبه طيب. مره خنق باباك خناق الرب السماء عشان كان بيطلب منه فلسه يدفع منها مصاريف الكليه بتاعتك. سمعت بيقول له ايه يا اخي ولزمه ايه الجامعه دي بس؟ في كورين دخل جامعه ولا بنزيون ولا سمعان؟ هاتوا ونشغله معانا في الشركه. رياض دي كان راجل عصامي يؤمن بالتجربه بس، اما والدي فراجل ما عندوش راس مال، ولذلك كان مصمم على انه يعلمني. وتعرف جه حظك كويس، بابا كان ناوي يديك 15 جنيه في الشهر. قال لي باباك هو لما يقعد 4 سنين في الجامعة ويتخرج هياخد كام؟ قال له 15 جنيه. قال له طيب يا سيدي انا هعينه ب15 جنيه، لكن نفرض انك كنت تعينت زي ما قال بابا وحصلت الحكاية دي، كنت عملت ايه؟ كنت زماني مش لاقي شغل. حظك كويس، انت من زمان حظك كويس. اصلي كنت كل ما ابتدي حاجة افكر فيك. يعني حظنا اللي كويس بالضبط. وايه بقى الدليل على كده؟ اذا كان بابا فلس وجات له الجلسة قبل الثورة بعشر ايام، لو كان الخواجة اتأخر شوية كانت لحقته الثورة. لكن حظنا الكويس اللي بتقول عليه قضى علينا. طب والله يا كاميليا، انا وانا في الثقافة كنت قبل ما اخش الامتحان اقول على وشي كاميليا، وكنت كل سنة بنجح. يمكن وشي وحش على نفسي بقى. ياه، انا عمري ما شفت الجد قوي بالشكل ده، حتى ما كنتيش بتشربي سجاير. عايزني بعد كل اللي حصل ده ما بقاش جد؟ لا لا لا لا، ما فيش حق ابدا. اللي حصل انتهى ولازم نبدا حياه جديده. انت شايفه دلوقتي ان كل الظروف بتتغير والدنيا بتتقدم. من وجهه نظري انا مش عارفه. بالعكس، كل شيء بيرجع لاصحابه. انا واحد من الناس اول ما رجعت من انجلترا لقيت لي وظيفه اساسيه في البنك الاهلي، وتشال الملك وبقينا جمهوريه، ولسه قدامنا خطوات كتير. من فضلك يا استاذ محمود، انت جاي تعزي ولا تتكلم في السياسه؟ انا متاسف، انا غرضي انك تخرجي من الجو الحزين ده. اصلي قبل ما انسى، ايوه، انت ليه عاوز تخلي القصه قاسي يسيب الشغل عندنا؟ ابويا راجل كبر ولازم يستريح. ولا مستعر ان باباك بيشتغل سواق؟ لا، انت عارفه اني ما اهتمش بالمظاهر الكذابه. امال ايه الحكايه بقى؟ ولا خايف اننا ما نقدرش نديله ماهيته؟ يمكن هو ده السبب. كده بتعايرنا يعني؟ مش انت اللي بتقولي؟ على العموم لازم تفهم ان كنت لبست بدله ولا بقيت بني ادم فمن فلوس المرحوم بابا. كتر خيرك، لازم تفهم دي. ايوه، طيب وفلوس بابا ما علمتش اخوكي سامح ليه؟ ومال اخويا سامح؟ متعلم احسن 100 مره من واحد معالي سانس ولا بكالوريوس من العربي اللي بتاخدوه. تعرف فرنساوي حضرتك؟ يا كاميليا احنا صغيرين، معلش. ما تقولش كاميليا، انت فاهم. حاضر، عاوزه ايه؟ عاوزك تسيبني دلوقتي حالا. دلوقتي حالا؟ ايوه. حاضر يا سيدي، كتر خيرك. الله، ايه الحكايه كاميليا؟ مالك؟ لازم الولد ده ابن السواق قال لك حاجه زعلتك؟ ما تقولش عليه ابن سواق. امال ابن ايه؟ شابوه للصياسم؟ وايه يعني؟ يا ست انت حره اشبعي بيه، بس الولد ده انا ما بيعجبنيش من واحنا صغيرين. ايه اللي جابه هنا؟ طول عمره بيجي هنا. خلاص بقى، مش كبر بقى وبقى عالة هو عايزين تاني فلوس؟ شطبنا. هو يعني جاي عاوز فلوس منك؟ ده مستعد يديك فلوس. يديني فلوس؟ وده ايه الجربوع ده؟ انت فاكره بني ادم اياك؟ اظن فاكره انه بقى حاجه مهمه. عارفه ميته في الشهر ما يجيش 25 جنيه؟ لا، ميته 70 جنيه. كلام فاضي. انا على العموم حضره الراجل الكلبي ده ابوه النهارده، فاهمه؟ عشان اقطع جدره خالص. قاسم، قاسم. طب والله العظيم ثلاثه، لو عملت حاجه ما انا قاعده في البيت، فاهم؟ هتروحي فين يعني؟ اروح في اي حته. فين؟ تمشي في الشوارع؟ ليه؟ ماليش حته يعني؟ فاكر ان خلاص بقيت مقطوعه بعد بابا ما مات؟ لا يعني انا نفسي ماليش حته غير البيت. على العموم مش شغلك. احب افهمك حاجه، لازم تعرفي ان انا المسؤول هنا في البيت. مفيش حاجه اسمه مسؤول ومش مسؤول، انا ليا في البيت زي مليك، لازم تفهم كده. لا اسمعي بقى، المركب اللي فيها رئيسين تغرق. انا رايي ان السواق ده يطلع. ثم ما عدا ليه؟ تقدري تفهميني؟ القرشين اللي عندك وخلصوا مظاهر بس. انا حر، لكن انا مش هدفع له حاجه. خلاص بقى، عيش على قد. تقدر تقول لي انت بتدفع ايه؟ ماهيتك الهايفه وبتضيعها في الخمره والقمار. والله انت مش واصيه عليا، انا الكبير هنا، انا المسؤول عنك. لا يا شيخ، بس شوف نفسك، روح شوف لك شغلانه عدله، روح اتعلم عربي. مش الكلمتين الفرنساوي اللي انت عارفهم؟ خلاص يا حبيبي، عهد الاجانب خلص، ومين عارف هيحصل ايه بكره. بكره اسيب لك البلد واخرج. مش بعد السواقين واولاد السواقين. ادخل. لا مؤاخذة سامح بي، أنا جاي أسلم عليكو عشان ماشي. ماشي؟ ماشي يعني إيه؟ سايب الشغل يعني، لكن أنت عارف أنتوا زي ولادي، أنا مربيك زي محمود ابني بالظبط، أصلكوا من دور واحد. أيوة بس يعني مش كنت تديني إنذار أو تقول لنا قبليها؟ ما هو حضرتك بتسوق والست كاميليا بتسوق، وكمان أنا أصلي كبرت بقى. يلا حسن الختام. اياك الاستاذ محمود هو صاحب الفكره، يمكن مستعر منك. مستعر مني ليه؟ محمود ابني عقله كبير يا سامح يا ابني، ده بيفتخر. ما هو احنا يا ابني بنفتخر دلوقتي. تفتخروا بايه؟ ان ابنك بقى موظف ولا انك سواء؟ بنفتخر اننا بعرقنا وبشرفنا ومن غير رأس مال بنقدر نعيش ونتعلم ونتقدم، ولو بحثنا في أصل ده وأصل ده يمكن يطلع الراجل الكناس اللي في الشارع كان جده القديم قوي ملك. باختصار انت عايز تمشي؟ ها، انا عشان الست كاميليا حب افوت عليكم، وتعوزوا حاجة ولا محتاجة؟ ابوك الله يرحمه وصاني عليكم. طيب يا سيدي كتر خيرك، احنا لما نعوزك نبقى نبعث لك. تبقى تجينا كل يوم يا عم قاسي، ما تسيبناش لوحدنا. حاضر يا بنتي، هكون كل يوم بإذن الله عندكم. السلام عليكم. الولد ده هيفضل طول عمره قليل الادب، لولا كاميليا كنت شتمته. وكاميليا قال عن منه، دول ناس اتسمموا بالعيشه اللي كانوا عايشينها، ناس طفيليين كانوا عايشين على طفيليين زيهم. ابوهم الله يرحمه بقى كان عايش على قفا التجار الاجانب. انت مش فاكر اراؤه؟ اصل يا ابني الناس زمان كانوا كده، الراجل اللي يعود يغتني ولا يعمل قرشين لازم يوصل الانجليز او يتعلق بالتجار. الخواجات كانوا ماسكين كل حاجة في البلد، ودي طريقة، دي ده شيء يموت الكرامة، عشان كده ما عندهمش كرامة فعلا. تعرف رياض بيه كان يقف قدام الخواجة ليون اللي هو شريكه زي العيل الصغير، وكان من عبطه يقول لي يا سلام يا قاسم على عقلية الخواجات. اهو الخواجة بتاعه فضل وراه لما خرب بيته وموته ناقص عمر. الراجل الله يرحمه كان ابن بلد وعلى قد الحال، بدا حياته في الحمزاوي وفضل يدبق من هنا ومن هنا لغاية لما عمل قرشين، وبصيت لقيته قلب وبقى خواجة، حفظ كلمتين من هنا ومن هنا، وودى ابنه مدرسة الخرنفش بيتكلم فرنساوي وحاله تشقلب. بكرة تسامح ده مش هيلاقي ياكل، ده غير صالح لأي شغل، هيعمل ايه بالفرنساوي وهو ما بيعرفش يكتب كلمتين عربي على بعض صح؟ انما الراجل على جنانه الله يرحمه كان طيب يا محمود، وولاده أنا ربيتهم برضه. دول ناس فقدوا مصريتهم، بقوا مليانين حقد ضد مصر كلها. تفتكر في عاداتهم وكلامهم بيكلموا في إيه؟ كله تشنيع وترياقة وأنزاحة فاضية. بكرة الزمن يعقلهم يا ابني، هنعمل عقلنا بعقلهم. أنا غربي كله عشان البنت كاميليا دي، أيوه طول عمري وأنا بحبها وبختها وحش. الولد اللي كان خطيبها بمجرد ما أبوها فلس زاغ، والحكاية دي مأثرة فيها قوي. والله يا ولدي إن كنت عاوز رأيي ملناش دعوة بيهم، إن عايزوا حاجة ده احنا موجودين. لا يا ابني معلش، خلينا احنا كبار. انت حر يا ولدي، انا من جهتي مش معدت بالبيت ده تاني ابدا. صرت المية كلها النهارده بيشرفينه الصبح 5 جنيه. لما يجي الصبح يبقى فيها فرق. كاميليا انت حظك وحش في اللعب. انا ما بلعبش. انا باين بقى لحظ وحش، حاسس كده ان حظ وحش مش هلعب تاني. احسن لك طبعا انك ما تلعبش. انا عيانة يا كاميليا، قلبي بيعمل كده وخصوري ازاي منافذ خسران. طيب استريح بقى وبلا السهر، تعال تعال معايا. انا حظ وحش مش هلعب خلاص. اخر مره. كتر خيرك يا عم قاسم اللي جيت، انا كنت عاوز اروح لكم البيت. يا اهلا وسهلا، احنا ديك الساعه يا ست كاميليا، ده انا ومحمود ابني واولادي وامهم كلهم يشيلوك من على الارض. شيل محمود ابنك ما بيحبناش. محمود حاشا لله، محمود اللي هو صغير ما يسترقش عنك، وانت كبيرة يوصلك للمدرسة يكرهك، وده معقول يا ست كاميليا؟ اهو اللي حصل كده. لا بس انت مش واخده بالك. نهايته احنا ما عملناش فيه حاجة وحشة، على الاقل من جهتي انا. لا ما يكونش عندك فكر، من بكرة ان شاء الله يكون عندكم في البيت. هو ده اسمه كلام؟ مش حيرضى يجي، ده بقيني مقاطعنا. لا ابدا، إذا كان على سامح ولا حاجة إحنا ما بندقش عليه. المهم أنا كنت عاوز أقولك حاجة برضو عن سامح. أنت عارف سامح مش مستقيم، وفلوسه اللي بيقبضها من شغله ما بنشوفش منها حاجة. وديك النهار باع العربية من ورايا، ما حبيتش أعمل دوشة. وأنا باختصار القرشين اللي كانوا عندي قربوا يخلصوا، والبيت له مصاريف، ولذلك قعدت أتعلم عربي. أنت عارف إن إحنا كنا بناخد عربي في المدرسة، لكن عربي بسيط. شيء جميل، حاجة كويسة خالص والله يا ست كاميليا. وكمان اتعلمت ماكنة، بس لسه شوية وابقى عال. ما شاء الله ونعم بالله. وانت فاهم طبعا اتعلمت ليه؟ عشان اشتغل، لاني لو اتكلت على سامح هنبيع الفيلا، مش عاوز افرط فيها ولا اموت. انت عارف ان احنا اتولدنا فيها وتربنا فيها، وأوضة ماما لسه زي ما هي وأوضة بابا. يا بنت ان شاء الله مفيش حاجات زي كده، سي سامح لسه صغير وبكرة يكبر ويعقل. المهم انا نويت اشتغل، بس مش عارف اشتغل فين. يا سلام، بسيطة، محمود ابني يدور لك على شغلة في البنك. لا لا لا بلاش محمود، ما هو يمكن يقدر يخلصها لك يا بنتي. لا انا عاوزك تعمل لي خدمة، هبعتك لواحد كان صاحب بابا وانت تعرفه. اصلي مش عايز اكلمه بنفسي احسن انكسف، انت عارف بقى. اوي يا بنتي اوي. هو في شركة الطيران الفرنسوية واسمه صادق، فاكره القصير التخين ابوه الشحم؟ ايوه فاكره. مال انا رايح له على طول. قل له ان غير الفرنساوي طبعا بعرف عربي وبكتب ماكن عربي فرنساوي. ها يعني هو تايه؟ بس قل له كده. حاضر. بالحق يا كاميليا، انا كنت عايزه اقول لك حاجه من اول ما جيت الشركه هنا. ايه؟ انت بقالك عندنا حاجه كده بتاعه 6 اشهر مش كده؟ يجي كده برضه. تعرف انا لاحظت كل يوم واحنا خارجين ان في واحد في عربيه سودا بيقف على الناصيه الثانيه من الميدان ويبص علينا واحنا خارجين، يفضل باصص لك شويه كده لغايه ما تمشي ويروح متدور وماشي. غريبه، وازاي انا ما لاحظتش؟ ده بقاله على كده يمكن يجي 5 اشهر كل يوم على الله. ايه وده شكله ايه؟ شاب بتاع 30-32 حاجة في السن ده، أسمر وعينيه واسعين وشعره أكرت شوي. لا يا شيخ. عرفتي؟ عرفت. وإيه رأيك فيه؟ شكله جذاب جدا وعينيه زي اللي فيها مغناطيس. أقولك شكل مين يا سميرة؟ أنا هفتكر. كل يوم بيقف على أنه نصر اليمين وانت جاي. طيب أما نشوف النهاردة. ما قلتليش يعني ده يبقى مين بقى يا كمالي؟ واحد قريب. قريبك ايه؟ ما تقولي الحق. امال هقولك بعدين. مش خلاص ميعاد الخروج؟ لسه 5 دقايق. طب اسمعي، انت تنزلي زي العاده وتخرجي من الباب العمومي الساعه كل يوم وتقفي شويه، وانا هخرج من الباب الوراني واروح على العربيه. المهم تعملي انك منتظراني لما اخرج. ها طيب وبعدين تقوليلي؟ هقولك على كل حاجه بعدين. خلاص اتفقنا؟ اتفقنا. يلا بقى اهو الميعاد خلاص، اسبقيني انت. يلا. الله، مساء الخير يا استاذ محمود. كاميليا، مساء النور. اهلا وسهلا. انت منتظر حد من عندنا ولا ايه؟ لا ابدا، ده انا في شركه التامين اللي جنبكم، كنت راكن العربيه هنا. بالحق مبروك الوظيفه الجديده. الله يبارك فيك. وازاي الاستاذ سامح؟ كويس؟ مش بطال، تعبان جدا. بعد اللص قافل ما ماشي اضطر يبيع العربيه كده. انا اصلي صممت ان ما نجيبش سواق بعد اللص قافل، فهو قال مفيش لازمه للعربيه. وانتي مبسوطه جدا؟ يمكن نسافر على فرنسا في الصيف الجاي. اوعى اكون عطلت. لا ابدا، بالعكس تحب اوصلك. مش معقول لغايه مصر الجديد؟ يا سلام، ده انا اوصلك لغايه اخر العالم. لا بس وصلني لغايه المتر. اسمحي لي اوصلك يا سلام، لازم اوصلك. بس معايا زميلتي وبنروح سوا كل يوم. طب ومال نروحها معانا كده؟ سميره، يا سميره. ايوه يا كاميليا. سميرة، الأستاذ محمود قاسم. بتشتغل إيه دلوقتي يا أستاذ محمود؟ في البنك الأهلي. في وظيفة كبيرة، بس هو بيحب يتواضع دايما، ما بيهتمش بالمظاهر. طيب مش تعرفينا بالمدير أولا؟ سميرة زميلتي في الشركة. أهلا وسهلا. فسيتي الأستاذ محمود صمم إن يوصلنا لغاية مصر الجديدة. طيب معلش أنا بقى عشان هروح مع عايدة. لا لازم تيجي معانا، اركبي. أصل معلش يا كاميليا. الله، انت مكتوفة من محمود ده، احنا متربيين انا وهو سوا في بيت واحد تقريبا. متشكر مرة ثانية. مش بقولك انك مقاطعنا؟ لا لا لا ابدا، بس حضرتك كنت طردتيني المرة اللي فاتت. انا؟ دي حكاية بقالها مدة طويلة، لازم نسيتي. يمكن كانت اعصابي تعبانة ولا حاجة. على العموم انا مزعلتش منك، انا استغربت بس. انت مبسوط مني ولا لا؟ على ايه بقى؟ اني اشتغل؟ طبعا مبسوط، دي خطوة كانت لازم تتم من زمان. لو كنت مشيتي في التعليم بتاعنا زي ما خلق الله كان زمانك دكتورة ولا محاسبة ولا أي حاجة من دي. احنا كنا بنشم على ظهر ايدنا. على العموم مش انتوا اللي غلطتوا بس، دي طبقة بحالها. انا مش متضايقة بل مبسوطة، عايشة كويس وبقرا كتب وبدخل السينما واعمل زي ما انا عايزة، وبرضه مستواي الاجتماعي مقلش. نهايته انا في رأيي انك تبدأي من جديد. ابدأ ازاي؟ تاخدي التوجيهية وتخشي الجامعة. هرجع تاني للتلمذة، ده انا شفت يا محمود. على العموم لو كنت مطرحك كنت عملت كده. يعني كنت هاخد ماهية اكتر من ماهيتي؟ مسألة مش ماهية وبس يا كاميليا، ده ارتباط بالمجتمع اللي انت عايشة فيه، فهم ثقافته واتجاهاته والاندماج فيه. يفتح الله انا مندمجة كويس. الله، ايه ده مين؟ ومستعد ايه القرف ده؟ سامح اخويا، سامح يا سامح. ايه خلاص البيت ده ما لهاش فيه نظام. امال انت بتعملي ايه يا ست يا مديرة؟ عندنا ضيوف يا سامح. ها محمود، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ازيك يا سيدي؟ الحمد لله. قريت جرايد بعد الظهر ولا لا؟ لا والله لسه. في ايه؟ ما فيش، في امر رفض بس. رفض مين يا سامح؟ رفض حضرتي في الجرايد. ايوه يا سيدي، قانون جديد بتمصير الشركات. طب وانت مالك يا اخي؟ طيب وايه اللي مزعلك؟ مزعلني ان احنا ما بقالناش عيش في البلد دي. ايه ده، هو بيشرب الصبح كمان؟ مفيش فايده، مش قادره اصلحه. هو خايف ليرفدوه مش كده؟ طبعا، انا قعدت اقول له اتعلم عربي اتقن شغلك، ما بقاش يسال فيه. يا سلام، انما انا ما كنتش فاهم انك اتغيرتي بالشكل ده. ابدا انا ما اتغيرتش ولا حاجه. بالعكس، انت تقدري تقولي انك رجعت لطبيعتك. وانت صغيره كنت طيبه جدا ورقيقه جدا وذكيه جدا. وبعدين فسدت؟ لا لا لا مش كده، اتغيرت شويه، بداتي تنفصلي عن البيئه المصريه. المهم مش اتغيرت وبقيت كويسه في رايك؟ برضو مش قوي. ياه ده انت صعب قوي. ايه ده، انت لسه قاعد هنا؟ انت بتعمل ايه هنا سامح؟ جرالك ايه يا سامح؟ انت اتجننت؟ اخرج من هنا دلوقتي حالا. طيب طيب. حاضر يا سامح، اهدى بس. سامح في عينك، اوعى ايدك دي ما تلمس فيه. اطلع بره يا سامي، اطلع بره بقولك. معلش يا كاميليا انا ماشي، ما تزعليش. الو. ايوه يا سيدي، انا سامح رياض. مين يا سيدي المدير الجديد؟ مين اسمه ايه؟ محمود قاسم. وده اصله ايه، من البنك؟ مدير ايه يا سامح؟ مدير الشركة بتاعتنا بعد التنصير. ايوه من البنك. تقول محمود قاسم؟ طب يا سيدي مبروك عليك. ايه هيعملوا امتحان عربي للموظفين؟ عال عال عال، الف مبروك يا سيدي. محمود قاسم بتاعنا؟ بتاعنا مين؟ محمود ابن اللص قاسم. ده اللي ناقص. بنتكلم يا ست على مدير الشركة اللي انا بشتغل فيها. ما لازم هو، مش بتقول في البنك؟ ايوه. يبقى هو. انت اتجننتي ولا ايه؟ تكونيش عايزة تتجوزي الولد ده؟ اتجوزه؟ انت اتجننت ولا ايه؟ امال ايه دايما جايبة سيرته ونقول مدير الشركة تقولي لازم هو؟ هو مفيش حد اسمه محمود قاسم غيره؟ انا هطلبه في التليفون. يا ربنا يكملك بعقلي. Thank you. سيدي، هو اللي بقى مدير. انا كان قلبي حاسس مفيش فايدة. معقول كل حاجة معقول. ارضى. لا لا، رايح فين؟ راح اشوف لي حاجة ابسل نفسي فيها. وبعدين يا سامح انت مش تعقل؟ كويس اللي محمود اتعين مدير للشركة اللي انت فيها. كويس مش كويس زي ما تيجي. رايح فين يعني؟ رايح اسهر يعني. هروح فين؟ ايوه فندم، عايز مين؟ استاذ سامح رياض موجود؟ ايوه. في ايه؟ نيابة مصر الجديدة عايزاه. نيابة؟ ايوه. هو حضرتك؟ ايوه. لا انا اقول له لما يجي. طب من فضلك سيب له الورقه دي. وهو كذلك. في ايه يا سامح؟ ما فيش حاجه. قول لي عملت حاجه؟ انا هروح في داهيه. رايح في داهيه كمان. قول لي بس حصل ايه؟ كنت بلعب بارتيس بوكر من اسبوعين عند نسيو كميل. خسرت. وبعدين؟ خسرت كتير. 500 جنيه. 500 جنيه؟ ازاي يا سامح؟ ده حصل. وبعدين؟ اديت شيك بيهم على البنك. طيب وانت ليك في البنك حاجة؟ ابدا. قلت ادبر المبلغ من هنا ولا من هنا، ما قدرتش. يعني دلوقتي هيقبضوا عليك؟ طبعا. طب ونعمل ايه؟ مش عارف. هروح اكلم نفسي. لا، ما نتصل بالراجل اللي معاه الشيك يسحب الشكوى قبل ما يحققوا فيها. والفلوس؟ الفلوس يبيع الفيلا. وبعدين يعمل ايه؟ وبعدين يحلها الف حلات. انا مش عارف. انا مش شايف حاجة. انا اعملي بقى نشوف فيها. يا ست كاميل يا عيد، احنا اهل برضو. متشكرة قوي يا عم اه. خلاص البيت هينباع النهاردة، والسمسرة جايبين لي مشترين كتير. وليه بس بيت العيلة تسيبوه؟ ده انت مولودة هنا وسي سامح مولود هنا، وولادي لما كانوا بيجوا هم صغيرين كانوا بيلعبوا في الجنينة هنا. انا متشكرة قوي، ما اقدرش اقبل سلفة من حد. يا بنتي ده محمود اخوك برضو، ولا كتيرة دي عليكي؟ لا لا لا، مش من ناحية دي. امال ايه؟ بالعربي انا محدش يكسبني بالطريقة دي. لازم محمود يفهم كده. عاوز مني ايه؟ ما يقول بصراحة. عايز ايه؟ عايز كل خير. يعني ايه؟ ليه كل الاهتمام ده؟ ما يقول. لا مالكيش حق يا كاميليا. لا لا، احنا غلطانين. انا متأسفة قوي يا عم قاسم، معرفش ايه اللي واقف بيني وبين محمود، معرفش. والله يا بنتي ان جيت للحق انا شايف انه، وما تأخذنيش، مهتم بيك الصحيح، لكن ايه اللي حيكون بينكم؟ مش عارف، انا نفسي متضايقه من الحكايه دي. وعشان كده مش عايزه تقبل المبلغ؟ لا، انا من ناحيه المبدا ما احبش استلف من حد. ما انا عارفه اني مش هقدر اسدد مبلغ زي ده. انتوا برضو لسه باصين لنا بصه مش كويسه نهايته. لكن انا على العموم تحت امركم ان عدتوا اي حاجه. سلام عليكم. اهم اهل. ام سعد، حضرتي العفش؟ العربيات جت؟ ايوه يا ستي، سالم بيشيله. ومالك كده زي اللي ماتلك ميت؟ مفيش حاجه. بس بلاش كلام فاضي. صعبان عليا نسيب بيتنا بالشكل ده. ام سعد مش عايزه حاجات من دي، فاهمه؟ ست كاميليا هنا؟ موجوده يا سي محمود. خلاص بنعزل، صاحب البيت هيستلمه النهارده. هي فين دلوقتي؟ جوه في اوضتها. طيب انا هخليها. كاميليا. محمود. ايه الحكاية؟ لا مفيش حاجة، تعبانة شوية. انتوا بتعزلوا ليه؟ بعنا البيت ودفعنا الفلوس بتاعة سامح، وهو عيان في المستشفى دلوقتي، عنده انهيار عصبي. وده اسمه كلام يا كاميليا؟ انت معتبراني اجنبي ليه بس؟ انت عارفة اني بحبك. انا بحبك من زمان وانا صغير، وانا ممكن اقدر اعيش انا عايز اتجوزك يا كاميليا. كنت مستني لما افتقر واتبهدل عشان اقبل، اشمعنى جاي تطلبني دلوقتي؟ انا قلت لك ان انا بحبك من زمان يا كاميليا وانت فاهمه. بالعكس انا ما فهمتش حاجه ابدا، ولا يمكن اقبل وانا في الوضع ده. انت لازم لسه بتعتبريني ابن السواق بتاعكم. حتى لو الوضع فضل زي ما كان، في حاجه اسمها حب بيربط بين اقل الناس واحسن الناس. لا لا، انا مش معتبرك ابن السواق بتاعي. باباك زي بابايا عندي دلوقتي، لكن انت اخترت طريقه وحشه، جيتني في اضعف حالاتي ودي مش رجوله. كده انت حره فهمك، وانا مستعد احلف لك انك عارفه شعور الحقيقي. لكن اعمل ايه بس؟ اعمل ايه؟ اعمل في نفسي اي حاجة عشان اصعب عليكي واحتاج لعطفك؟ ما هو ده اللي بيخليني اخاف منك. متكبر، شاعر بانك احسن من كل الناس. يا كميلي عيب تقولي كده، احنا متربيين سوا. ايوه، من وانت صغير كنت متكبر، انت عايز تتجوزني عشان تنتصر عليا، انا فهمت. طيب يا كميليا كتر خيرك، على العموم انا عذرك علشان بحبك، وبرضو حافظه لحبك لغايه. كتر خيرك على اي حال. ام سعد، ام سعد، خلاص العفش كله مربى؟ ما خلاص يا ستي خلاص، سي محمود هو اللي اشترى البيت وقال للشيالين يرجعوا كل حاجه مطرحها. لا لا لا، انتوا الشيالين لازم نمشي. مين اللي قالكم تسمعوا كلامه يا ستي؟ ليه كده بس؟ هتريني شايفاه خارج من عندك وشه زي الليمون. مالكيش دعوه انت، فاهمه؟ الشيال عامل اللي بقولك عليه. يا بنتي اهدي، ما كلنا عارفين انك بتحبيه. اسكتي يا ام سعد اسكتي، انت اصلك مش عارفه. انا مش عارفه سي محمود، انا عارفاه كويس ورجله برقبه كل الرجاله اللي كانوا بيزورونا ايام العز وطفشوا. هو سي محمود مش يقدر يتجوز بنت اكبر واحد يا ست كاميليا. ما يتجوز هو؟ انا خايفه. هو بيحبك انت يعني؟ لو كان بابا عايش وما كانش حصل اللي حصل لنا ده، كان قادر يخطبني؟ ما يقدرش ليه يا بنتي؟ ده بكره يبقى وزير، ودلوقتي مدير كبير قد الدنيا، ومتعلم، واهله ناس كويسين. ولا انت زي الناس الفاضيين بتعتبر الفقر عيب؟ ما انا فقيره اهو يا ام سعد، بشتغل سكرتيره الواحد اقل منه. اسمعي كلامي يا بنتي وطوعي قلبك. يعني ايه؟ سيبيني اعمل اللي انا عاوزاه، انا هعمل كل حاجه. على كيفك يا ام سعد، زي ما انت عاوزه اعملي كل اللي انت عاوزاه. وهكذا كانت نهاية أسرة، كتبها أحمد عباس صالح، قام بالأداء حسب سماع الأصوات صلاح سرحان، زهرة العلا، صلاح منصور، سيد الري، رجية محسن، محمد بهجت، وليلى فهمي. أخرج التمثيلية محمود سباه. أي والله بشرى مكت عالبك، عشنا وحطمنا لسه عمر 70 سنة، وصل صبرنا صار دلوقتي يا سيد. يا سيد أبريد غنائي من إخراج الفنان محمد توفيق، دعا من خلاله جمهور المستمعين إلى مقاومة الاحتلال والزحف إلى قناة السويس للذود عنها ضد المستعمرين والمتآمرين عام 56. هنا القاهرة. يا سيد أوبريت غنائية كتبها إمام الصفصاوي عن فكرة لكمال ياسين، ألحان سيد إسماعيل، إخراج محمد توفيق. يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا شاغل خيالي ليالي وليالي يا غاية أمالي يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد تعالى ودور معايا على حلم ضايع مضيع هنايا يا سيد تعالى ودور معايا على حلم ضايع

يا سيد يا سيد. ده شيء يحير، ده شيء يجنن. يا رب سهل، يا رب حنن. اسعد زمنها واسهر عيداها، اسعد زمنها واسهر عيداها، ورد عنها كد الوحوش. يا رب سلم، يا رب حوش حوش. خدامك جواب مسجل مستعجل. امضيلي فين؟ هنا قدامك. قلمك على عينيا. اتفضل. انا قلبي حاسس بقربك يا سيد، وعارفه ان حفرح قريب وعيد. انا قلبي حاسس بقربك يا سيد، وعارفه ان حفرح قريب وعيد. يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد. مفيش كلمة غير دي. اسمع يا سيد انت وهو. في ايه يا سي محمد؟ بشرة جاني جواب هيفرحكم. خيرا. سمع ساعة ما اقرا. نحيطكم علما انه تمت لمصر الحرية، وصار جلاء اخر جندي عن القنال بر ومية. وحيث أن الجندي رديف من الكتيبة المصرية، يسرنا أن نخطركم أن تقرر ترحيلكم إلى القناة فورا في الحال، وبناء عليه نرجو حضوركم إلى قيادة فرقتكم. بشرى مكات عالبت عشنا وحطمنا لسه عمر 70 سنة وصل صبرنا صار. دلوقتي بقينا المحيط احرار. اي والله بشرى مكات عالبت عشنا وحطمنا لسه عمر 70 سنة وصل صبرنا صار. دلوقتي بقينا صحيح احرار. والشمس اهي طلعت نور وجمال على اجمل يوم واعز نهار. والشمس اهي طلعت نور وجمال على اجمل يوم واعز نهار. ولقيتك جنبي انا اسمي يا اختي محمد احمد مش سيد. ما انا عارفه لكن بالوقت صبحت في بلاد السيد. ولما ربك لجيشنا قايد حقق املنا وانصر زياده. وكل مصري بقى اسمه سيد والشعب هو صاحب السياده. ولما ربك لجيشنا قايد حقق املنا وانصر زياده. وكل مصري بقى اسمه سيد والشعب هو صاحب السياده. وبالفضل ضرنا باليوم بطال يوم السلام ارض القناه. وبالفضل ضرنا باليوم بطال يوم السلام ارض القناه. يلا بنا يلا واقروا معايا الفتح على روح الاحتلال. يلا بنا يلا واقروا معايا يا سيد. أوبريت غنائية كتبها إمام الصفصاوي عن فكرة لكمال ياسين. الأوبريت من ألحان سيد إسماعيل ومن إخراج محمد توفيق. اشترك في الغناء سعاد مكاوي، سيد إسماعيل ومحمد سرور. هنا القاهرة. أيها الأصدقاء، شارع الجمهورية هو أحد شوارع القاهرة الهامة، شارع له تاريخ حافل لا يعلمه كثيرون من المستمعين. من هنا جاء دور البرنامج العام لإقامة جسر بين قناة معلوماته وعقل المستمع من خلال هذا البرنامج. القاهرة تقدم الشارع زي الإنسان، كل شارع له شهادة ميلاد، هي اليافطة الزرقاء اللي بنقراها، لكن ورا الاسم اللي على اليافطة الزرقاء قصة، قصة لكل شارع، قصة شارع. قصة شارع برنامج من إخراج باهر النحال. شارع الجمهورية. يا ورد مني اشتريك وللحبيب اهديك. يا ورد مني اشتريك وللحبيب اهديك. اهدي إليه الأمل والهوى والقبل. الأغنية دي من فيلم الوردة البيضاء، أول مرة الناس تسمعها في سينما رويال اللي أصبحت دلوقتي مسرح الجمهورية. مسرح الجمهورية في شارع الجمهورية بالقاهرة. يمتد الشارع من ميدان الجمهورية إلى ميدان رمسيس. وميدان الجمهورية في قصر عابدين، وكان اسمه قبل ثورة 23 يوليو سنة 1952 ميدان عابدين. القصر ده بناه الخديوي إسماعيل ونقل المقر الرسمي للدولة من القلعة إلى عابدين. وكان لابد من شق شارع جديد يوصل سراية عابدين بمحطة مصر في ميدان باب الحديد اللي اسمه النهاردة ميدان رمسيس. وحصلت مشكلة عند تخطيط الشارع لان بركة الأزبكية اعترضت الشارع عند النص وتردمت بركة الأزبكية واقيم مكانها حديقة كبيرة هي حديقة الأزبكية. ومشي الشارع الجديد وكان اسمه من اول ميدان عابدين لحد ميدان الاوبرا شارع عابدين، ومن اول ميدان الاوبرا لحد ميدان باب الحديد كان اسمه شارع ابراهيم باشا. واعطت محطة مصر اللي اتبنت سنة 1855 اعطت اهمية سياحية لشارع الجمهورية، فانتشرت الفنادق المختلفة بالقرب منه الكونتيننتال وشيبرد. لوكانديت شيبرد القديمة اللي مكانها حاليا صندوق توفير القاهرة ومباني حديثة، اصلها قصر المملوك محمد بيك الالفي. القصر ده بناه صاحبه قبل الحملة الفرنسية ولم يسكن فيه، وكان بونابارت اول واحد سكنه وعملوا المقر الرسمي للحملة الفرنسية على مصر. يا عالم يا هو بص يا معلمي بص يا معلمي شوف الحرمة ماشية ازاي. اسكت يا هلا، دي من الفرنسيس بعدين يطردونا من جنب سراية الالف بيه. مش قادر يا معلم مش قادر. الله الله الله، دي كشفة وشها خالص. بص بص بص بص كشفة وشها، واسع كده، دي كشفة وشها صحيح ابيض ابيض زي حريف. بس بس لحسن الخواجة يسمعنا. بيضة بيضة بيضة يا معلم، بيضة خالص ولا نسوان الشركس والمماليك. الفرنسيس يموتونا الحمار يا ابن الفرطوس. يا معلش الخواجة الخواجة معلم اهو جاي علينا، ربنا يستر بقى. وعجبتك يا مصري؟ يو خبر ابيض، وبيتكلم عربي كمان. معلش الواد طاش يا خواجة، سامحه سامحه يا غدر النبي. معلش معلش معلش معلش تربيان معلم. الولد بتاعك دي كويس كتير، علشان كده بدام عاوز ياخده معاه يركب واخد خمار لغاية البركة بتاع الأزبكية. يا متولي دي عشانك مصري، ربنا يخليلكم بنابرتة. شي يا حمار شي يا حمار. وفي جنينة قصر الألفي قتل الجنرال كليبر، وبعدين بقى القصر مقر لمدرسة الألسن اللي أنشأها رفاع رفع الطهطاوي سنة 1836 وخرجت كبار المثقفين المصريين في العصر الحديث. وفي سنة 1841 تحول القصر إلى فندق ينزل فيه المسافرون في طريقهم إلى بلاد الشرق، فندق شيبرد البريطاني. أما لوكانديت كونتيننتال الموجودة في ميدان الأوبرا كان لها دور في السياسة المصرية. في ثورة 1919 عقدت في لوكانديت الكونتيننتال اجتماعات وطنية وخطف فيها سعد زغلول. وفي سنة 1924 بعد قتل السردار سير ليستاك باشا اتشكلت وزارة زيور باشا في اللوكاندا لانه كان ساكن فيها. وفي الحرب العالمية الثانية كانت الكونتيننتال مقر القيادة البريطانية وانتهت فيها حياة جنرال ريتشي قائد الجيش البريطاني. وقدام فندق الكونتيننتال في ميدان الاوبرا يقف في شموخ تمثال ابراهيم باشا يشير باصبعه الى عكا التي انتصر في معركتها في حين فشل نابليون في فتحها. كان ابراهيم باشا يعتز بمصريته وجنود المصريين الذي اكتسح بهم الامبراطورية العثمانية. ووراء تمثال ابراهيم باشا بشارع الجمهورية كانت الاوبرا. آه من هذا الفعل الماضي والصوت الذي لن يعود. أبكيها بصوت ريجوليتو يبكي ابنته جلدة ضحية الغواية، وبصوت أوديب يبكي مأساة جوكاستا زوجته وهي أمه وحظ ابنتيه العاشر، وإيزولدا وميليزاندا ورادميس وعيدة. أحس بدار الأوبرا كائنا حيا انتقل إلى دار الفناء، وإنا لله وإنا إليه راجعون. من مرسية للدكتور حسين فوزي الأهرام 29/1971 أقيمت الأوبرا بمناسبة افتتاح قناة السويس في 4 يناير سنة 1869 وعرضت عليها أوبرا عايدة من تأليف ماريت باشا ولحن فيردي في 14 ديسمبر سنة 1871 واحترقت دار أوبرا القاهرة في فجر 28 أكتوبر سنة 1971 كما احترقت من قبل لوكانديت شيبرد القديمة. حريق القاهرة الذي بدأ من نفس المكان اتحرق كازينو أوبرا المواجه لدار الأوبرا في يوم 26 يناير سنة 1952 وامتدت النار إلى لوكاندا شيبرد، أعظم وأجمل لوكاندا في القاهرة. بالقرب من ميدان الأوبرا يوجد جامع عثمان كاتخودا اللي بيسميه الناس جامع الكخية، وفي آخر الشارع عند ميدان رمسيس في مسجد أولاد عنان اللي حينتقل حجر حجر ليقام مكانه مسجد النصر. أما جامع الخواص وسيدي أبو الحسن الشاذلي صاحب الطريقة الصوفية المعروفة، الجامع ده في ميدان قنطرة الدكة. إيه حكاية قنطرة الدكة؟ زمان قبل إنشاء الشارع كان في مجرى مائي وكانت عليه أنطرة ودكة يقعدوا عليها الناس ويتفرجوا على المراكب اللي بتيجي من بركة لسبكية وتمشي تحت أنطرة الدكة. وفي ميدان أنطرة الدكة كانت سينما سبلندد من أوائل دور العرض في مصر، وكانت هناك الفرق الأجنبية بتقدم عروضها في شيبرد والكونتيننتال، وكازينو بديع الشتوي اللي اسمه كازينو أوبرا كان بيجمع الأدباء والشعراء والكتاب وخرج معظم الراقصات والفنانين. شارع الجمهورية شارع المال والتجارة، في الشارع عديد من محلات الأقمشة والكتب والأثار والتحف والآلات الزراعية وقطع غيار السيارات، في المؤسسة المصرية العامة للسلع التموينية، شركة النيل لتصدير الحاصلات الزراعية، المركز التجاري العراقي، المؤسسة العامة للقطن وشركة الغازات الصناعية. وأقيم في الشارع أول جراج من نوعه في القاهرة، جراج متعدد الطوابق قدام محكمة عبدين. ويمتاز شارع الجمهورية بتنوع الأنشطة فيه دينية واجتماعية ورياضية، وفي جمعية الشبان المسيحيين ودار الكتاب المقدس واتحاد طلاب الجمهورية ونادي السلاح، جمعية مهندسي الفنون والصناعات ومجلة العمل، رابطة الإصلاح الاجتماعي ومعونة الشتاء. وشارع الجمهورية عاصر كل أحداث مصر التاريخية. ثورة مصر ضد الفرنسيين بدأت في سنة الألفي لما اتقتل كليبر بيد سليمان الحلبي. ثورة عرابي التهبت في ميدان عبدين. ثورة 1919 كانت مظاهرتها الصاخبة في ميدان عبدين واجتماعاتها السياسية لوكاندة الكونتيننت. ثورة 23 يوليو سنة 1952 انطلقت ناحية شارع الجمهورية وحصرت قوات الجيش قصر عبدين وتغير وجه مصر، وأعلنت الجمهورية في مصر يوم 18 يونيو عام 1953 والشارع بقى اسمه شارع الجمهورية. كنتم مع قصة شارع. كتب هذه الحلقة عبد المنعم شميل، قصة شارع برنامج من إخراج باهر النحال، أعزائي الساهرين معنا على موجات البرنامج العام. الفنان الكبير والكبير جدا إسماعيل ياسين قدم لمستمع البرنامج العام قبل رحيله مباشرة حلقة من برنامج ممثل واحد، قام خلالها بتجسيد مباراة في الأداء بين شخصيتي الكمثري والصعيدي، فأعطى بها لباقي الفنانين درسا في الأداء وفي الوفاء للإذاعة التي لم يستنكر أن يقدم لها برنامجا لا يتعدى زمنه دقائق معدودة. وبالمناسبة لم يسأل الفنان الكبير إسماعيل ياسين وقتها هتدوني كام؟ هنا القاهرة. خمس دقائق مع هذه التمثيلية و ممثل واحد. يلا تذاكر ورق يا حضرات، تذكرة يا بلديني. يس جدي مش برضو ياخدني ام هاشم؟ يا اخي خدك ربنا، انت كل يوم والتاني تعمل الحركة دي؟ وج وج وج يا ابوي. لا يا شيخ، عامل انك لسه جاي من البلد غشيم عشان تركب لغاية العتبة سفلقة؟ ليه؟ مفيش لزوم للكلام ده واطي. لا يا شيخ، على ايدك يا الصبرعي، اتفضل من غير ما ترد. يه يه، انزل كيف ده رايح باب الحديد وانت عارف كده. ليه دي؟ وانزل في المحطة ازاي يا ولد الخالي؟ ده بعدك، انزل هنا، بطلوا الحركات دي بقى. يا اخيني، ننزل في المحطة؟ لا، هتنزل دلوقتي ولا هتدفع تذكرة؟ لا لا لا، حنزل حنزل في 60,000 سلامة. ايوه كده، بحسبك هتغلط. اخ يا ابن الارندلي، والغضة فيك بقى ايه؟ انا كنت عايز انزل في المحطة دي. اعوذ بالله. ورق تذاكر، ورق يا حضرات. الله، انتم متكومين هنا ليه؟ ما هي درجة تانية فاضية. هي يغتل فاضية؟ الناس على بعضها يخوف. انت كمساري في غاية من النداهة. الله يكرمك، ما هو على رأي المثل، كتر الحزن يعلم البكا. ولكنك ظريف ايها الكمساري اللطيف. واخو ادراك ناي. ورق يا عم ورق. ولكن مسألة أخينا الذي كان عاوز يركب سفلاقة، ماذا؟ تعتبر مسألة تافهة. إزاي بقى؟ الأهم من هذا هو يا عزيزي الأخلاق، الذوقيات. أي والله، تصور أول الوردية واحد قديمة عارفة. طب تاني دور وإحنا راجعين من العباسية، واحدة تخينة برضو قديمة عارفها. امال هي ايه بقى الجديدة؟ اقول لك. لا، انا اللي هقول لك. يا عزيز الكمشاري، تحب اركن لك الاتوبيس؟ طب يمين ثلاثة بالله العظيم لنا قايل لك نكتة، ولا حركن الاتوبيس وقليل ان ما حملتكش تأخير العربية وادفعك تعويض للركاب؟ لق لق لق لق، خلاص قول يا ابني قول. قوس مرة يا سيدي، اتنين عيال نايمين على الرصيف. كويسة. وبعدين يا سيدي، العيلين هم نايمين على الرصيف، عيل بيقول للعيل ما تتاخر شوية، اما العيل التاني قال له اتاخر فين؟ انام في الشارع يعني؟ لا بقس والله، لا بقس. لا بقى، الله يشفيك، اقول لك نكتة تقول لي لبقس لبقس لبقس. كل هذه الامور بسيطة. هناك يا عزيزي مسائل تخلي الدم يغلي يفور. وانا لولا ان انا ماسك اعصابي يا استاذ كنت. على كل حال ده شغلك، انما واحد زي ايوه، اتمنى اليوم اللي اركب فيه الاتوبوس بس بدون ما اشعر بالحسرة. حسرة؟ حسرة ليه يا استاذ؟ على الذوق، على الاخلاق، على المروقة. يا سيدي يا سيدي، ما تدقش. ازاي بقى؟ ده انا في اللحظة دي دمي بيغلي من قلة المروقة، من قلة الذوق. ليه يا استاذ؟ اولا محدش مس طرفك بكلمة، وكمان حضرتك قاعد على الكرسي ومستريح. ما هو هذا الذي يضايقني. صحيح انا قاعد، ولكن الست بتاعتي واقفه يا محترم. اشترك بالتمثيل اسماعيل ياسين في دور الكمثري، واسماعيل ياسين في دور الصعيدي، بالاشتراك مع اسماعيل ياسين. ممثل واحد، تأليف فتحي عبد الله، إخراج إبراهيم الكردي. مستمعين الاعزاء، توتة توتة كلمات مأثورة نسمعها في نهاية كل حدوتة، اختارها الكاتب الكبير احمد رجب لتكون عنوانا لاحد برامجه الكوميدية الهادفة التي قدمها على موجات البرنامج العام، والتي استطاع من خلالها تقديم صورة نقلية لاذعة للصراع الدائم بين الرجل والمرأة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم وتوتة توتة، تأليف أحمد رجب، إعداد مصطفى كامل حسن، إخراج يوسف حجازي. هي ومحفوظاته. حديثنا اليوم عن الراجل والمرأة والمحفوظات، والمقصود بالمحفوظات محفوظات الحب والغرام والهوى والهيام وتعاليل يا بط وانا مالي هي. وهي المحفوظات اللي بيحفظها الجنس الخشن عشان يشنكل بيها الجنس اللطيف، وهي نفسها المحفوظات اللي كل ام بتحكي لبنتها عنها وتنصحها انها تعمل ودن من طين ودن من عجين اذا سمعتها من ادم المكار. ولعبة القط والفار دي ممكن نتفرج عليها في شارع الجبلاية او شارع الهرم او الجزيرة او الكورنيش، واذا كنت متريش وتقدر تدفع حق الطلبات يبقى ممكن تشوفها في جزيرة الشاي، وهناك هتسمع حضرته بيقول لحضرتها بحبك يا حياتي، وطبعا يكون قصده يقول لها اكلك منين يا بطة. ولان حوا بقى طول عمرها مكارة وآدم مهبل وعلانيات وتقوم تقول له حقيقي يا حبيبي قول كمان، وطبعا هي قصدها انا ماما قايلالي على كل حاجة وما باكلش من الكلام ده، بتحبني صحيح روح اخطبني من ماما. واضح طبعا وانتم اسياد العارفين ان قول كمان ما بتقولهاش لكل واحد بيقول لها بحبك، لان الرد من جانب الست على كلمة احبك دي بتختلف باختلاف كمية الاستلطاف. بتقول يعني ايه؟ يعني لو كان واحد بتستثقل دمه وقال لها الكلمة دي فتقول له اخرس يا عين الادب حبك برد، ومش بعيد تنتهي الخناقة في انه يقضي الليلة في التخشيبة. اما اذا كانت تستلطفه حبة وقال لها الكلمة المذكورة اعلى فهتقول له بكل ادب وعتاب عيب يا استاذ انت فاكرني ايه. اما اذا كانت بتستلطفه حبتين وقال لها بحبك هتقول له وانا بعزك زي اخوي لكن خلينا اخوات احسن، والرد الاخراني ده معناه ان فيه عشم وان الاستلطاف ده ممكن يبقى حب، وحب من النوع الحراق، وساعتها اذا قال لها احبك هتقول له اول رد قلنا عليه قول كمان، وممكن تضيف يا ريتني اصدقك يا قصه، وهي تقصد طبعا يا ريت تحبني حقيقي وتيجي تخطبني ونتجوز بقى وجعت قلبي. وما دمنا اتكلمنا عن محفوظات الحب والغرام ووجع القلب فلازم نتكلم عن المحفوظات دي قبل الجواز وبعده، ومع ان النتائج واحده الا ان الاسباب بتختلف قبل الزواج وبعده. فمثلا قبل الزواج يقول لها سهران عد النجوم. ليه يا حبيبي؟ من الحب من نار القايده. وانا كمان يعني اتقدم لابوكي ده يوم المنى ونتجوز ده يوم السعد. ادي حالهم بقى قبل الجواز مع السهر والحب والجواز، ومع ان السهر بيستمر بعد الجواز الا ان الاسباب بتختلف. فحضرتها تقوم نص الليل تلاقيه قاعد جنب الشباك حاطط ايده على خده وقاعد يبحلق في السماء. انت سهران بتعد النجوم يا حبيبي؟ لا انا سهران اعد الديون. ديون؟ ديون ايه؟ ديون حضرتك انت ايه فاكرة نفسك متجوزة بنكير؟ اخس عليك مستخسر فيا حق فستانين وثلاث بنطلونات واربع شنط وخمس جزم وحساب الكوافير والخياطة. وهجيب لك فلوس منين للحاجات دي كلها؟ انا راجل على قدي. وما دمت على قدك رايح تتجوز بنات الناس ليه وتبهدلهم؟ انا الحق عليا اللي اتجوزتك. مش انت اللي كنت بتقولي لي ده يوم المنى؟ ده كان يوم اسود. وكنت بتقولي لي يلا نتجوز يا حبيبي. غلطت مراهقة. الحال من بعض يا حب. يعني ايه؟ يعني يا ريتني ما كنت اتهبلت في عقلي واتجوزتك يا حبيبتي. اخف عليك يا خاين يا غدار. نسيت اما كنت بتجري ورايا في شوارع شبرا. قله عقلي يا حياتي. وكنت تقولي بجد الوحده في الدنيا. كان نظري ضعيف يا حبي. يعني ما بتسهرش دلوقتي تعد النجوم؟ لا بسهر بس ما بعدش النجوم. امال بتعد ايه؟ الديون يا حبي. وواضح من الحوار ده اللي قبل الجواز وبعده ان السهر موجود. حقيقه اسبابه اختلفت مش مهم، المهم ان الراجل هيفضل يسهر طول عمره بسبب حواء. يسهر عشان يشكلها قبل الجواز، ويسهر عشان يشكي منها بعد الجواز. واللي بيحصل في السهر بيحصل في الاشواق، فهي موجوده قبل الجواز وبعده، لكن الاسباب بتختلف. وطبعا المحفوظات رغرة بتختلف قبل الجواز، فتقول له انا مشتاقه لك يا حبيبي، وقصدها تقول له انا مشتاقه تتقدم لاهلي علشان نتجوز بقى. اما بعد الجواز اذا قالت له انا مشتاقه لك يا حبيبي، يبقى قصدها تقول له انا مشتاقه لفلوسك يا روحي. فمع ان مضمون الشوق اتغير، لكن مش مهم ما دام الشوق موجود. وما دام الشوق موجود يبقى الحب موجود، والله اعلم. ادي كل المحفوظات، الحب والغرام والهوى والهيام اللي بتحصل بين الراجل والمراه قبل الجواز وبعده، او بمعنى اخر في فتره الحب وفتره النكد. ويفضل نوع واحد ومشهور وبنسمعه دايما في الاغاني، ويبدا دايما وينتهي بكلمه ليه. مثلا ليه تهجرني ليه؟ وكل ده كان ليه؟ وليه بيلوموني ليه؟ ولو عديتم هتلاقوهم مليون ليه وليه وليه يقولهم الحبيب لحبيبته. وطبعا ممكن ترد عليه وتقول له ليه. فلو قال لها ليه بيلوموني وياك في حبي، هيكون جوابها عشان ما تقدمتش لحد دلوقتي الباقي، كل البنات اتجوزوا وانا لسه. واذا قال لها ليه تلوعيني وانت نور عيني، يبقى جوابها عشان تجري ورايا بالمشوار تجيب المأذون. اما اذا كان بيقول لها ليه تهجرني ليه وانا بحبك، فحيكون الجواب لانك بخيل جلدة تمشيني كعابي ساعتين على الكورنيش ولا يهونش عليك تجيب لي قرطاس تيرمس. ومن كده تلاقوا حضراتكم ان محفوظات الحب والغرام هي لعبة القط والفار بين الراجل والمرأة. هو عايز يتسلى ويهرب، وهي عايزة تشنكله في منزل الزوجية. ومع ان المحفوظات هي هي، والرجالة هي هي، والستات هي هي، لكن النتيجة مش هي هي. فاحيانا الراجل يضحك على الست ويهرب منها وتسمعها بتقول له يا ريت اللي جرى مكان، واحيانا تنتصر عليه وتكلبشه وتتجوزه وتحبسه في قفص الزوجية عشان يقول هو كمان يا ريت اللي كان ما جرى. وادي نتيجة المحفوظات، الندم في الحالتين، وادي حال الدنيا. وتوتة توتة فرغت الحدوتة. إلى اللقاء مع عبد المنعم مدبولي، سهير الباروني، وبدر الدين جمجوم، وتوتة تانية، أحمد رجب، مصطفى كامل حسن، يوسف حجازي. مستمعينا الأعزاء، فنان متعدد الاتجاهات، مخرج، ممثل، مؤلف، في الأصل هو ابن البرنامج العام. عبر أثيره قدم العديد من الأعمال الدرامية الخالدة. يشهد المسرح بعبقريته، والسينما بنجوميته، والإذاعة بريادته. إنه المخرج الكبير الراحل السيد بدير. ومن خلال المنوعات الدرامية الليلة نقدم لكم هذه الحلقة من برنامجه ما يعجبني. يعجبناش ولا يعجب حد ما يعجبناش. حتى كمان تنجزوا للحق ما يعجبناش. كلمة تعرفش هتعرف فيه. ما يعجبناش ولا يعجبني. كل يوم هنقول لك ايه. ما يعجبناش ولا يعجبني. ما يعجبناش. يا دي الخيبة اللي جات لي من بدري. ايه اللي حصل عشان تجيلك خيبة على الصبح؟ هو انا موعودة بالنكد دايما يا حمدي. انا فتحت بوقي عشان تقولي لي نكد ومش نكد. هو انا عليك انت. امال على مين؟ على الملح. الملح؟ الملح نكد عليكي ليه؟ طلع لك لسانه يا اخويا. اسكت انت راخر. اسكت ايه بس؟ الملح ما هو في الملاحه اهو. ده في الملاحه ولا مدلوق على السفره؟ وايه اللي دلقه على السفره؟ ده مد ايدي اخد الملاحه مدلقت. بسيطه، مد ايدك تاني ولم الملح، ما جراش حاجه ابدا. ما جراش، بس الملح لما يندلق على السفره وحش قوي. ايه والملوخيه لما تندلق كويس؟ الملوخيه ما تجيبش نكد، دي توسخ الدنيا. الملح على الاقل ما يوسخش. لكن يجيب نكد، دي حاجه معروفه. ولا معروفه ولا حاجه. هاتيلي كيس الملح كله وانا ادوقلك عصبة. يا خبر، انت عاوز النكد يسكن عندنا في البيت؟ شيل الكلام الفارغ ده من مخك، مفيش حاجة من دي ابدا. والنبي فيه انا مجرباها بنفسي. ما انت حاطة في دماغك انه هيحصل نكد، اي حاجة تحصل تروحي محولاها نكد على طول وبعدين تقولي الملح. ليه يعني، ما عنديش عقل ولا والله ايه؟ والله بقى ما اقدرش اجاوب على السؤال ده، انما شيل الحكاية دي من مخك وانت تشوفي نهايته. ربنا يفوت اليوم ده بقى على خير. هيفوت على خير ان شاء الله. ياه، اديك كنت هتسرقيني في الكلام واوصل المكتب بتاعي متاخر. مش قلتلك؟ ما قلتيش حاجه، حوصل في معادي وقبل معادي كمان. حاسب ايه؟ حاسب ايه ايه؟ الفلفل اندلق اخر. انت دوس على قشر البيض وده مش كويس. لا ده انت حكايتك حكايه. سلام عليكم. يا ريت هتنكسر. سلامتك يا متولي. ايه مالك؟ اسكت على اللي جرالي يا حمدي يا اخويا. خير ان شاء الله. ايه وقعت من الترمواي؟ ما قلت لك يا اخي بلاش الترمواي ده، انت بيتك قريب والترمواي زحمه. ما وقعتش ولا حاجه. الله، امال داخل تجر في رجليك ليه؟ بقالي ساعتين الف في الشوارع. ايه بقى عشان كده جيت متاخر؟ ده المدير سال عليك ثلاث مرات. المدير سال كمان؟ يا دي النهار اللي مش فايق. فيها ايه بس لما المدير يسال عليك؟ قول له العذر بتاعك وخلاص. اقول له ايه بس يا حمدي؟ النكد كله اتحط قدامي النهارده. ليه؟ انت دلقت الملح على السفره انت راخر. يا ريت كانت تبقى حاجه بسيطه. في اكتر من كده كمان. وانا خارج من البيت لقيت قطه جايه تجري قطعت عليا السكه، والقطه دي كانت سوده. سوده بيضه ما يهمش. لا ده القطه السوده فال وحش قوي، اوعى تخليها تفوت من قدامك. لا مالكش دعوه بيا انا. انا لو اتلمت عليا قطط البلد كلها ما يهمنيش. سلمت امري لله، وبدل ما حود يمين حسب المعتاد حوست شمال. اهي طريق ابو زيد كلها مثالك. دخلت في حارة عشان اطلع على الشارع وابص الاقي لك قدامي ايه؟ ايه؟ قطة تانية؟ لا خشبة ميت والعياذ بالله. الناس ما عندهاش دم يا اخي. يعني ايه ما يموتوش عشان خاطرك؟ مش يركنوا الخشبة على جنب، لا حاطينها بعرض الحارة. بعرضها بطولها يهمك ايه؟ عدي من فوقها ولا علي عليك؟ اعدي من فوق الخشبة؟ انت بتقول ايه؟ دي اوحش حاجة في الدنيا. خلاص خليك واقف قدامها. واجي هنا ازاي؟ انا عارف بقى. دخلت في حارة تانية لقيتها سد. ارجع تاني. لكن تصور بقى لما لقي الدنيا مسدودة في وشي. دي مش الدنيا، دي الحارة. فضلت احود من عصر لحارة لزقاق لحد ما وصلت متأخر اهو. بقى تعمل عقلك بعقل القطط والفيران وعاوز توصل في ميعادك؟ مش معقول. واجي الاقي المدير سال عليا. روح شوفه عاوز ايه بقى. يعني هيعوز ايه؟ لازم هيديني كلمتين من كلامه. ياه ان جيت للحق تستحقهم وفوقهم كمان. حمدي حمدي. ايه ايه مالك يا متولي؟ اسكت. اترقيت يا حمدي؟ اترقيت. المدير قال لي ان ترقيه. والملح والقطط وخشبه الميت ما حشوش الترقيه؟ ده انا هشتري شويه الملح ارشه على السفره، هلم القطط السوداء اللي في البلد كلها واربيها عندي في البيت. انا مبسوط، مبسوط اللي انت ترقيت في اليوم ده بالذات، لاجل ما تشيل الخرافات دي من مخك وتعرف ان كل ده كلام فارغ. ما يعجبني ما يعجبني. ما يعجبناش ولا يعجب حد ما يعجبناش. حتى كمان تنجزوا للحق ما يعجبناش. كلمة تعرفش هتعرف فيه. ما يعجبناش ولا يعجبني. كل يوم هنقول لك ايه. ما يعجبناش ولا يعجبني. ما يعجبناش. مستمعينا الأعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، سهرة أعدها وقدمها لكم عمر بطيشة، إخراج عايدة عبد الله. هنا القاهرة، حالة الطقس هذا الصباح: يسود طقس مائل للحرارة، رب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا، معتدل ليلا، فيما يلي بيان بدرجات الحرارة على بعض مدن ومحافظات الجمهورية. القاهرة العظمى 35، الصغرى 24، الإسكندرية العظمى 29 والصغرى 23، شرم الشيخ 38 28، حلايب وشلاتين 38 26. هنا القاهرة، ونبقى مع ياسمين الخيام وهذه الأنشودة. Thank you.

لا يؤمنون بالآخرة وهم

تحية من المرسلين إلى الهدى بك جاءوا يا خير من جاء الوجود تحية من المرسلين إلى الهدى بك جاءوا بك بشر الله السماء فزينت بك بشر الله السماء فزينت وتقوت من أجلك الغراء يا خير من جاء الوجود تحية